بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إخواني في الله من طلبة العلم السلفيين في مركز الفرقان بمدينة بروكسل بلجيكا قد طلبوا مني كلمة موجهة إليهم، وتكون في شهر رمضان وما يتعلق به، فأحببت أن أتوجه إليهم بهذه الكلمة والتي جعلتها في التعليق على أحاديث مختارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في رمضان والصيام وفي فضل ذلك كله. واشترطت في هذه الأحاديث التي تخيرتها أن تكون من الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها، مع التنبيه على بعض الفوائد والأحكام التي تتعلق بها، ومن ذلك ما جاء في الحديث المشهور الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث العظيم اشتمل على جملة كبيرة من فوائد الصيام، أهمها أن الصيام من أعظم الأعمال التي يبرز فيها الإخلاص، لأن العباد لا يعلمون بحال الصائم في الأمر الباطن، لماذا هو صائم وهل هو صائم أو هو مفطر. ولهذا قال في هذا الحديث: فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث فضيلة للصيام، وهي أن الصيام جنة، ومعنى جنة أي ستر، بمعنى أنه يكف العبد عن المعاصي، وإذا كف العبد عن المعاصي فإن هذا من أسباب عدم دخوله النار، فإذا امتنع عن المعاصي فإنه يتوقى بذلك عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الصيام يحمل العبد على التخفف من الجهالات والسفه والرفث والصخب والمسابه والمشاتمة، ولا يغشى من ذلك شيء، بل يكون بعيدا عن هذا كله. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اعتدي على الصائم في القول أو في الفعل فإنه يشرع له أن يواجه هذا المؤذي وهذا المعتدي بقوله: إني صائم. والذي عليه المحققون وهو الصحيح أنه يقوله بلسان المقال، ويسمع هذا الذي يتعرض له بالأذى، وأنه لا فرق بين صيام الفرض وبين صيام النافلة. ومن فوائد هذا الحديث فضل الصيام من جهة طيب رائحة الفم، عند الله سبحانه وتعالى، وأنها أطيب من ريح المسك. ومن فوائد ها الصيام أنه سبب لفرح العبد ودخول المسرة عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، الفرحة الأولى إذا أفطر فرح بفطره، بمعنى أنه يفرح بفضل الله عليه وأنه تمم له الصيام، أكان ذلك في كل يوم أم كان ذلك في آخر شهر رمضان. والفرحة الثانية إذا لقي ربه فرح بصومه، لما للصيام من الفضل والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والحديث له ألفاظ أخرى، بعضها في الصحيحين أيضا، وبعضها ممن فرد به الشيخان أو انفرد به أحدهما. ومن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليها الشيخان ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام 70 خريفا، الخريف المقصود به السنة، والمجموع أن صيام اليوم الواحد إذا كان في سبيل الله يباعده عن النار 70 سنة. ودل الحديث على فضل الصيام وأنه من أسباب النجاة من النار. قال بعض أهل العلم: قوله في سبيل الله أي أنه يكون مجاهدا، فهو مجاهد ويصوم. وبعضهم قال المراد به التنبيه على الإخلاص في النية. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإيمانا واحتسابا حالان، يعني أنه يصوم إيمانا تصديقا جازما بأن الله قد فرض هذا الصيام أو شرعه في الجملة، واحتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى فحسب، فلا يصوم موافقة للناس ولا مجاملة لهم. فالإيمان فيه التصديق، والاحتساب فيه طلب الثواب. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في هذا الباب ما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى قوله صفدت الشياطين أي أنها غللت، لأن الصفد الغل، بمعنى أنها مصفدة لا تتحرك. وهذا الحديث فيه ما لرمضان من الفضل العظيم، وأنه زمان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وفي بعض الروايات تفتح فيه الرحمة، وهذا فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومعنى قوله: من أنفق زوجين أي اثنين، والزوجان الشكلان من الشيء، أنفق درهمين، أنفق دينارين، أنفق ثوبين، وما أشبه ذلك. والشاهد من الحديث أن أهل الصيام يدعون من باب الريان، تنبيها على فضل ما كانوا عليه من الصيام، وأنه قد ذهب عنهم العطش الذي كانوا عليه في الدنيا، ففيه فضل الصيام، وفيه فضل الإخلاص فيه والمسارعة إليه. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما رواه الشيخان من حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا أيضا فيه بيان فضل الصيام وما له من المنزلة العظيمة عند الله جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى قد خص الصائمين بهذا الفضل العظيم عنده جل في علاه. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما جاء عندهما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا فيه التنبيه على فضل السحور وما له من الأهمية في الإسلام، وأنه حد فاصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي هذا الحديث أيضا أن السحور بركة في الدنيا والتقوي على الأعمال به، وفي الدين في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن الجاهلين، والإعراض عن الجاهلين وعن ما هم عليه. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما جاء في حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث فيه أيضا التأكيد على استحباب تعجيل الفطر بعد أن يتحقق المسلم من وقته، فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما في حديث عمر رضي الله عنه. وهذا الحد هو الذي ينتهي إليه التعجل، فلا يتعجل بحيث يوقع الفطرة في نهار رمضان، وإنما يتحقق من دخول الوقت. وقد جاء وفي حديث عمر، وهو أيضا مما اتفق عليه الشيخان وأشرت إليه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فالواجب على من أراد اتباع السنة أن يتحرى دخول الوقت، وأن يكون الوقت قد دخل من أجل الإفطار. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في صحيحيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقد تقدمت الإشارة إليه قبل، وإنما ذكرناه هنا لننبه على لفظ البخاري لأهميته. ففيه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم يعلم أن الزور يدخل فيه كل قول باطل وكل عمل باطل. وليس معنى الحديث أنه يترك الصيام إذا لم يترك هذه الأشياء، ولكن فيه التنبيه والحث على ترك معاصي الله الظاهرة والباطنة. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في صحيحيهما ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث فيه فضل من الله ونعمة على العبد إذا وقع في النسيان وعدم التعمد، من أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، ويجب عليه الإمساك وإتمام ذلك اليوم، إتمام ذلك اليوم، وليس عليه قضاء له، ليس عليه أن يقضي ذلك اليوم. وهذا من لطف الله بعباده. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وهذا فيه التنبيه على صحة صيام من أصبح جنبا من جماع أهله أو من احتلام. أما الاحتلام فإنه لا يقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. لكن إذا نام الرجل بعد جماع أهله ثم ذهبت عليه نومه حتى طلع الفجر فإن صيامه صحيح، لا يضره ذلك، ويغتسل من أجل أن يصلي، من أجل أن يصلي. وهكذا من طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامها صحيح إذا كانت قد طهرت من الحيض، فإن صيامها صحيح والحمد لله. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، يمن بها عليهم ويخفف عليهم فيها. والأحاديث أيضا التي اتفق عليها الشيخان أو انفرد بها أحدهما كثيرة، لكن ربما يطول عليكم الوقت، ولكن أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، اتفق عليه الشيخان رحمهما الله. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان يحتاجها المسلم، لأن فيها بعض الأحكام التي لا بد من التنبيه عليها، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صيام رمضان يثبت بأحد أمرين: إما بأن يرى الهلال، بأن يراه جماعة أو يراه اثنان، وهذا أمر متفق عليه، أو يراه واحد، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. والأمر الثاني أنهم يكملوا عدة شعبان، وهذا معنى قوله: فإن أغمي عليكم فاقدروا له، في لفظ البخاري: فأكملوا العدة شعبان، وفي لفظ مسلم: فاقدروا له 30. وإنما ذكرت هذه الرواية أو هاتين الروايتين لأنهما تفسرا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ المتفق عليه: فاقدروا له، فاقدروا له. ومن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان وفيها بيان للأحكام المهمة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوما يصوم صوما فليصومه. فإذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين فإن المسلم لا يصوم إلا إذا كان قد اعتاد الصيام، كأن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما، أو يفطر يوما، فإن هذا أيضا يشرع له أن يصوم. سنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.